كنا جالسين في المجلس، كنا جالسين في المجلس عند أبو أيوب، وأتانا شخص كان يقرأ من سورة النور، فسألنا أي أشد، غضب الله أم اللعنة، في قوله تعالى: ويشهد أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه، أن غضب الله أن عليه غضب الله إن كان من الصادقين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد تشهد أربع أربع شهادات شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة والخامسة أن اللعنة، لعنة لعنة الله عليه إن كان كانت من الكاذبين، فسأل، كنا نسأل لا نعلم، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين. عليها لعنة الله عليها، في لعن عليها وغضب عليه، أو غضب عليها بعدين لعن عليه. يسأل اللعن أو الغضب. الحقيقة ما عندي جواب مدروس. جواب على مدروس مدروس مدروس، يعني أفهم أنا السؤال وتوضيحه: هل غضب الله على شخص ما أشد من لعنة الله أم العكس؟ ما عندي دراسة، لكن إذا جاز لي أتكلم بما عندي من ثقافة عامة وليس بدراسة خاصة، فأنا أقول على النحو ما قلت آنفا من التفريق بين الوصية والعطية. قلنا كل وصية عطية وليس كل عطية وصية، فأنا أقول كل لعن غضب وليس كل غضب لعن، لكن أنا بقول هذا لا لتنقلوه عني، لأن هذه دراسة آنية دون دراسة علمية. لا يشرع تداول الآن.